فتعالوا بنا لنرى طرفا من الرجولة الحقة التي رباها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والترجمة العملية لمعاني الإيمان الحقيقي، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان هو الترجمة الحقيقية لحقائق الوحي والدين. نعم، الإيمان هو الترجمة العملية لحقائق الدين في حياة الناس. تعالوا بنا لنرى طرفا من الرجولة الحق والصدق في وقت الشدة التي علمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إياها. حدث التاريخ أن أول معركة وقعت بين الوثنية والإسلام كانت غزوة بدر بعد 15 عاما من عمر الإسلام، بعد 15 عاما من عمر الإسلام، وذلك أن قريشاً رفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عذبت المسلمين في مكة واضطهدتهم وفتنتهم في دينهم، ودبرت المؤامرة لاغتيال صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأخرجت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، وهي الحرم الآمن التي قال الله فيها: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هكذا فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويوم بدر كشرت الوثنية عن أنيابها، وجاءت قريش بخيلها ورجلها وبكبريائها وبطرها وحدها وحديدها، جاءت لتخلع شجرة الإسلام من جذورها، جاءت لتقطع طيار النور الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، لينير للناس طريقهم وليرسم لهم طريق سعادتهم. جاءت قريش لتكسر المصباح الذي حمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد خرجت قريش أول الأمر لتريد أن تحمي تجارتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وصلتها الأنباء من أبي سفيان بأن القافلة قد نجت وأصبحت في سلام، وأرسل أبو سفيان رسالة إلى قريش يقول لهم فيها: إنما خرجتم لتحفظوا أموالكم وعيركم ورجالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. لكن أبا جهل ركب رأسه، قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قد بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليتحسس الأخبار، فجاء بغلامين لقريش كانا يستسقيان الماء لهما، وجاء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الغلامين: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون؟ قال: قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 و1000. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من فيهم من أشراف قريش؟ فقال: عتبة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وعمر بن هشام أبي جهل. وساعتها انكشف وجه الجد في الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد ألقت إليكم مكة فلذات أكبادها. انكشف وجه الجد في الأمر، ويبدو أن اللقاء المرتقب سوف يكون مر المذاق. فلقد جاءت قريش لتحسم صراعا استغرق 15 عاما مع الإسلام، حتى تنفرد الوثنية بعدها بالحكم النافذ. لقد فرضت هذه الحرب على المسلمين حربا وفرضا، وكانت محنة شديدة للمسلمين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فوجد أصحابه بين مهاجر باع في سبيل الله نفسه وماله، وبين أنصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدين، فقال: أشير علي أيها الناس. إنه لن يخوض المعركة وحده صلى الله عليه وسلم، أصحابه هم رأس ماله، هم رأس مال الإسلام بعد عون الله وتوفيقه ومدده، هم الذين سيخوضون هذه المعركة. أشير علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك. فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وإذا به مرة أخرى يقول: أشيروا علي أيها الناس. إن الثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، الثلاثة من المهاجرين، لكنه لم يسمع صوتا من الأنصار يتكلم. إن المهاجرين ثلث الجيش، بينما ثلثي الجيش من الأنصار، لم يتكلم منهم أحد، لم يعرض أحد وجهة نظر الأنصار. قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار قال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، لكأنك تريدنا يا رسول الله، هل سنقف مع الإسلام في شدته ومحنته أم سنتخلى عنه ونرجع؟ فقال: أجل يا سعد. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي لما أمرك الله فنحن معك، فامضي لما أمرك الله فنحن معك. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، فوالله ما أخذت منا أحب إلينا مما تركته. فتهلل وجه النبي إشراقا عليه الصلاة والسلام، وقال للقوم: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ومن الله عز وجل على المسلمين بالنصر، فقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ألم أقل لكم إن الرجولة الحق والصدق في وقت الشدة من صفات المؤمنين الصادقين؟ وعلى هذا رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لننتقل منكم إلى ننتقل معكم إلى مشهد آخر، وأقرأ عليكم صفحة أخرى من التاريخ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لنرى معادن الرجال الحقيقيين الذين يتجلون في وقت الشدة والأزمات. وهكذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حدث التاريخ كذلك أن آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، سماها رب العالمين بساعة العسرة، ساعة الضيق الشدة. رب العالمين هو الذي سماها بساعة العسرة، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق منهم. لقد أعلن الرومان لقد أعلن الرومان حربهم على النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء على الدولة الوليدة الناشئة حتى لا يتفاقم أمرها ويشتد خطرها فيقضوا عليها في مهدها. فجمعوا الجموع وحشدوا الحشود وكادوا أن يتحركوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هم الدولة الرومانية التي تحكم نصف العالم. ترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرومان قد أعدوا العدة لغزو المسلمين وليقضوا على الإسلام في الجزيرة تماماً. وساعتها استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأعلمهم بأن هذه المعركة ليست كبقية المواقف السابقة، إن هذا الموقف وبالذات كان موقفاً صعباً. لماذا كان موقفاً صعباً؟ أولاً لأنه ليس صداماً مع قبيلة محدودة العدد والعدد. قريش أياً ما كانت هي أكبر جيش جاءت به كان 10,000، 10,000 في الخندق هي ومن حالفها من غطفان وغيرها، أقصى شيء جاءوا 10,000. لكنك اليوم ليس صداما مع قبيلة محدودة العدد والعدد، ولكنه مع دولة تحكم نصف العالم. الدولة الرومانية ساعتها كانت تحكم نصف العالم، والدولة الفارسية بتحكم النصف الآخر. إذن هو كفاح مرير ضد دولة تبسط سلطانها على العالم القديم، دولها في القارات الثلاث القديمة. هذا أولاً، وهي دولة متسعة العدد والعدد حين تحرك فيلقاً من فيالقها تحرك 100,000 في غزوة مؤتة، حين حركت فيلقاً حركت 100,000، ومن الغساسنة العرب كانوا 100,000 أخرى فكانوا 200. إذن دولة قوية يقف أمامها المسلمون. الأمر الثاني هو أن التهيؤ لملاقاة الروم كان في وقت الحر الشديد والقيظ الذي لا يطاق في أشد شهور الصيف حرارة. والأمر الثالث هو أن الخروج لهذا الغزو يتطلب جهداً مضنياً. المسافة اللي هيقطعها المسلمون 770 كيلو في الصحراء والفيافي والقفار، في صحراء قاتلة حارقة وليس هناك نفقة يجهزون بها الجيش. يعني جهداً مضنياً ونفقة كبيرة، كل هذه الأمور التي اكتنفت غزوة تبوك هي التي جعلت اسمها غزوة العسرة وسماها بهذا رب العالمين. واستشار النبي عليه وسلم أصحابه، صارحهم بحقيقة الأمر وأن الموقف ليس سهلاً، الموقف في غاية الصعوبة. فهنا تتجلى معادن المؤمنين الصادقين. دعاهم ابتداء إلى تجهيز الجيش، وكان عدده 30,000، 30,000 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن من ضم إليهم، ويريد نفقة كبيرة. وهنا يا ترى كيف يتصرف الناس؟ وكأني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا دعوته لهم بالإنفاق في سبيل الله، إذا بهم ينصرفون من أمامه عليه الصلاة والسلام، كل واحد يذهب إلى بيته يقلب متاعه يجمع أمواله. يا ترى كيف أقف اليوم مع الإسلام؟ بما أقف مع الإسلام في محنته وعسرته؟ فهنا تظهر خفايا النفوس وطوايا القلوب. كل واحد قد انصرف إلى بيته ليس مجبراً أن يأتي بشيء، ليس مجبراً، قد يأتي إلى النبي ويقول ليس عندي شيء، وعنده في البيت ما يغنيه ويكفيه. الضمائر هنا، والله هو المطلع على السرائر والضمائر. عاد كل واحد يفتش في بيته، يا ترى كيف أقف اليوم مع الإسلام؟ وكان على رأس هؤلاء عمر رضي الله عنه يقلب متاعه ويجمع أمواله ويقول اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أكون الأول في الإنفاق في سبيل الله. فجمع كل أمواله ثم قسمها نصفين، وظن أن نفس أحد لن تجود بمثل ما جاد به. ظن أنه لن تجود نفس بنصف أموالها كما جاد هو بها، وظن أنه سيسبق الصديق أبا بكر رضي الله عنه، وجمع نصف أمواله حملها على ظهره وتحرك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل على النبي فيلقي أمواله أمام يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبها، ويزداد وجهه إشراقا عليه الصلاة والسلام وبهجة وفرحة بعمر، ثم يضمه إليه ويجلسه بجواره، ويظن عمر أنه الفائز الأول في السباق إلى رب العالمين. لكن بينما هو بجوار النبي عليه الصلاة والسلام إذا يلمح به رجلا قادم من بعيد، رجل قادم من بعيد يحمل متاعه وأمواله يجرها في وسطه لأنه لا يستطيع أن يحملها على كتفه، يرفع رجلا ويضع أخرى، يتصبب عرقا، يضطرب نفسه، وإذا بالقادم يقترب رويدا رويدا، فإذا هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. وهنا اشرأبت عنق عمر، يا ترى ماذا سيقدم اليوم أبا بكر؟ فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضع أمواله كلها أمام النبي، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقى لهم الله ورسوله، لكن لأن أبا بكر لا يستطيع أن يدخر درهما في بيته والإسلام في محنة وعسرة. هذا هو، إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر، فيقال له: أين أبو بكر؟ فيقول: هيهات هيهات، قد سبق إلى الجنة. هذه منزلة أبي بكر رضي الله عنه. إذن بتتجلى معادن المؤمنين الصادقين في وقت الشدة. وحمل العباس بن عبد المطلب مالا كثيرا، يقال إنه 90,000، أما عثمان فجهز وحده ثلث الجيش، فحتى وجاء بآلاف الدنانير أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ليس الأغنياء وحدهم، بل جاءت النساء، النبي في المسجد والناس تدخل، كل يأتي بما يستطيع أن يجود به. النساء يخلعن الأقرطة والخواتم والخلاخيل، يلقينها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. الفقراء يدخلون بيوتهم لا يجدون شيئا، لعل أحدهم يعمل يوما بيوم لا يدخر شيئا، ليس عنده طعام شهر ولا سنة ولا غير هذا، إنما هو يوم بيوم يدخل يبحث، يريد أن يشارك، يريد أن يكون إيجابيا، يريد أن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فلا يجد إلا حفنة تمر، حفنات من التمر، فيأخذها بين كفيه ويضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، لا أملك غير هذا، هذا كل ما أملك، هذه الحفنات من التمر هي رأس مالي، هي كل مدخراتي، ليس عندي غيرها. المنافقون ينظرون إلى ذلك الرجل أو الرجال الذين يأتون بحفنات التمر فيلمزونهم ويستهزئون بهم، فيطلع رب السماوات والأرض فينزل قرآنه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ليس المهم أن تعطي كثيرا، ليس المهم أن تعطي كثيرا، المهم أن تقدم ما استطعت، أن تقدم ما تستطيع أن تقدمه، هذا هو. ليس مهم أن تقدم كثيرا كثيرا، لا، بقدر ما تستطيع يعذرك رب العالمين. حتى لا أطيل عليكم، مشهد من المشاهد الرائعة، تجد أن الجميع شارك، الجميع تحرك، وهذا هو المعدن الصادق للإيمان. جاء مجموعة من الرجال أمام النبي عليه الصلاة والسلام، سماهم البكاؤون، سموا بالبكائين لأنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نحن نستطيع أن نخرج معك لكن لا نملك شيئا، نريد فقط أن تحملنا معك، أن أحد يحملنا بطعامنا وشرابنا وما نركبه من الدواب ونحن نخرج. لكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر إليهم، لا يجدون. قال تعالى: حتى إذا جاءوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعتذر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فيردهم، يقول لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن واحدا منهم اسمه علبة بن زيد يذهب في جوف الليل فيبكي، لقد ذهب ليخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتذر إليه متعللا بأنه لا يجد ما يحمل عليه. قال: يا ربي، اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، لكن لم تجعل في يدي ولا في يد رسولك ما يحملني عليه، فإني أتصدق بكل مظلمة أصابني فيها أحد من الناس في مالي أو عرضي أو بدني. رجل شارك بتسامحه، بتغافره، بصفحه وعفوه عمن أساء إليه، لم يجد غير هذا إلا أن يكون متسامحا، متحابا، متآلفا مع الناس، يحب الخير لهم ويدعو لهم بكل خير، بل من أصابه بأذى فقد عفى عنه. هذه كلمات نطق بها رجل صادق، ثم نام ثم قام ليصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أيكم تصدق الليلة بصدقه؟ في خبر عجيب نبأ من السماء: أيكم تصدق الليلة بصدقة؟ فلم يقم أحد، فأعادها عليه الصلاة والسلام: من تصدق الليلة بصدقة فليقم. فقام علبة بن زيد متأطئا رأسه رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالله لقد كتبت زكاتك في الصدقة المتقبلة، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن هذا الرجل لم يقدم درهما واحدا، لم يقدم شيئا، إلا أنه ما يملكه أن يكون متسامحا متغافرا، يحب الخير لإخوانه من الناس. وقد قالها عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن حين تحب الخير للناس أنت تترجم الإيمان، الإيمان ما وقر في القلب، لكن لا ينبغي أن يظل في القلب، لكن لابد أن يصدقه. لإيه؟ يصدقه العمل، يكون في حياة الناس ألفة ومحبة وصدق وأمانة وتواضع وحياء ومعاملات. كل هذه المعاني نريدها ترجمة عملية في واقع الحياة. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الإخوة، في هذه الغزوة التي سماها رب العالمين بساعة العسرة، تعب المسلمون فيها ولاقوا كثيرا من المشاق. كان 18 رجلا يتعاقبون على بعير واحد. معنى هذا أن الرجل يركب ثم ينتظر أن يركب بعد 17 رجلا في صحراء قاتلة قاحلة في أشد شهور الصيف حرارة، يقطعون 700 كيلو من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. قسوة شديدة بالغة عاناها المسلمون. كان زادهم التمر المسوس، لأن هذه الفترة كانت وقت نضج الثمار، وهم لم يحصدوا، تركوا الحصاد وتحركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم يضع التمرة في فمه يلوقها، يشرب عليها الماء، ثم يعطيها من بجواره حتى تصل إلى آخر المجموعة التي معهم، فلا يجد فيها إلا النواه. يا لله، على هذا صبروا وتحملوا مشقة كبيرة جدا. ولذلك المنافقين اعتذروا، يعتذرون إليكم، وجاءت سورة التوبة تفضح أمرهم، يعتذرون يعتذرون يعتذرون. لكن كان هناك من المنافقين من خرج وقال أتحرك مع ركب الإيمان، لكن كانوا يتساقطون في الطريق، ومنهم من استطاع أن يصل لكن فضحهم رب العالمين. في الطريق إلى تبوك 770 كيلو، أنقل مشهدا واحدا، وهو أنه تتكلم عن 30,000 قوافل بتتحرك في الصحراء في الفيافي في القفار. الذي يتعب يعود، يتأخر يرجع، فيقولون يا رسول الله لقد رجع فلان، فلان نفقده، فيقول دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه. لكن في صحابي جليل جدا رتبته في الإيمان عالية، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، بينما هم في الطريق تخلف أبو ذر، أبطأ به بعيره، يبدو أن بعيره كان هزيلا نحيلا ضعيفا لا يستطيع أن يواصل السير في الصحراء. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ينظرون يا رسول الله لقد تخلف أبو ذر، فقال لهم دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فهل يتخلف أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبطأ به بعيره؟ فأبو ذر ينظر، لقد تحركت كتائب الإيمان، أصبح وحده في صحراء مترامية الأطراف، ليس معه أحد. كان من الممكن أن يرجع ويتعلل بأن بعيره قد تعب وأنه لا يستطيع السير وحده، لكن إيمانه وضميره رضي الله عنه أبي عليه ذلك، فحمل متاعه الذي على بعيره ووضعه فوق ظهره، وضع متاعه فوق ظهره وسار وحده في الطريق في الصحراء في الشمس في الحر في الريح، ينقل رجلا ويضع أخرى، يتصبب عرقا، يضطرب نفسه، كلما كادت أن تغلبه نفسه ليعود تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعته حرارة الإيمان في قلبه أن يكمل المسير. وفي أحد المنازل التي نزل الرسول ليستريح فيها صلى الله عليه وسلم، قال له أصحابه يا رسول الله إن رجلا قادما وحده منه، يمشي وحده في الصحراء فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. فلما اقترب إذا هو بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. مشهد آخر أختم به، وهو مشهد أبو خيسمة رضي الله عنه. أبو خيسمة كان رجلاً غنياً، وكان من المؤمنين الصادقين، لكنه لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه تصدق، شارك، لكنه لم يخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك يوم أو يومين، بينما هو في المدينة ينظر حوله فلا يجد إلا العجزة، لا يجد إلا المنافقين، لا يجد إلا هؤلاء، لكن لا يجد من المؤمنين الصادقين إلا أصحاب الأعذار. وذات يوم يدخل عريشه، كان غنيا، يدخل حديقته، وكان متزوجا بامرأتين، فدخل عند أحدهما فإذا بها قد هيأت طعاما ورشت له الماء وهيأت له العريش، فتركها وذهب إلى الأخرى فإذا هي قد رشت عريشها وهيأت طعامها وبسطت فرشها، فنظر ثم سالت دموعه من عينيه. قال أبو خيسمة: في ظل ظليل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء والريح والحر، والله ما هذا بالعدل وما هذا بالإيمان. فهيأ راحلته وتحرك وحده حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يضعف المرء وهو سائر في طريق الإيمان، قد أضعف أنا، أرتكب معاصي، ليس معنى هذا أن أتخلف عن ركب المؤمنين، لا، علي أن أجدد توبتي وأجدد عزمي وأعود إلى الله من جديد لألحق بالمؤمنين الصادقين. على كل واحد منا أن يفعل هذا. قد يسقط في الطريق، قد يتعثر، قد يعصي، كلنا عصاه. من ذا الذي لا يعصي؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ليس أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن كلنا أصحاب زلات وكلنا أصحاب معاصي، فلنعد إلى رب العالمين ولنتب قبل ألا تأتي ساعة إجابة، قبل أن نغادر هذه الحياة فيتمنى المرء أن لو عاد دقيقة أو ساعة واحدة. يا ترى لماذا؟ ليتنعم بالدنيا؟ لا والله، بل ليقبل على رب العالمين من جديد. هذا هو، ولمثل هذا فليعمل العاملون. في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. احقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة.